ينزل الرسالة على علي أعطى لمحمد، وهي الرسالة كانت رسالة جواب بدل ما يديها ده ولا الرسالة نزلت على 23 سنة. هب هو أخطأ أول مرة، هب هو أخطأ ثاني مرة، هب هو أخطأ 20-30 مرة، يقعد 30 سنة كل ما ينزل بيخطئ. ولم يكن رب العالمين يعلم أي دين هذا الذي يدعو إليه هؤلاء الكذابون. وطائفة الغرابية دول طائفة، انظر إلى الشيعة الاثنى عشرية ماذا يقولون. احنا لسه ما قلناش الرأي الأول، الرأي الأول في نشأة التشيع لغاية دلوقتي. فاكر ان الأمر بنتكلم عن قبل الرسالة، قبل الرسالة بسنة ولا سنتين؟ لا، ان التشيع قديم قبل الرسالة النبوية. اسمع اسمع الكلام الخطير. وإنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي بن أبي طالب. يخرب بيوتكم الأنبياء، يعني الأمر التشيع كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى الأنبياء السابقين؟ لا، مش النبي موسى ولا عيسى، لا ده الأمر أقدم من كده بكثير. يقول ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي، وقد وضعوا في ذلك أساطير كثيرة، لدرجة أنهم نقلوا عن أبي الحسن علي بن أبي طالب أنه قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. رواه الكليني صاحب الكافي، والكليني صاحب الكافي، الكافي عندهم هو مثيلا، يعد مثيلا للبخاري عندنا، يعني الكتاب ده يعد، النص ده موجود في ايه؟ في اعظم كتاب عندهم واصح الكتب عندهم. ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الانبياء، ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ووصية علي. رواه صاحب الكافي الكليني، الجزء الاول صفحة 437. وعن ابي جعفر في قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، انظر الى تحريف القران الكريم، قال عهدنا الى ادم في محمد والائمه من بعده فترك ولم يكن له عزم. طب ادم ترك ايه؟ ترك ايه اذا كان رب العالمين عهد اليه في نبوه محمد والعهد الى الاولياء او الاوصياء من اولاد علي؟ طيب ادم عليه السلام قصر في ايه؟ وكان علي خلق علشان ادم ما يعطيهوش الوصية ولا يعطيه الولاية. فيقول عهدنا اليه في محمد والائمة من بعد فترك ولم يكن له عزم. ثم قال وانما سمي اولو العزم بذلك لانه سبحانه عهد اليهم في محمد والاوصياء من بعد والمهدي وسيرته، واجمع عزمهم على ان ذلك كذلك والاقرار به، لكن ادم رفض. فادم لم يكن له عزما في قصة علي وابناء علي. سبحان الله، جعلوا الكون كله متوقف على علي وابناء علي. يقول ابن تيمية في نقد هذا الكلام، يعني الكلام ده تعرض لابن تيمية بالنقد، قال هذه كتب الانبياء التي اخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها ذكر لعلي. فالكتب موجودة واهل الكتاب بيخرجوا ما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. قال وهؤلاء الذين اسلموا من اهل الكتاب لم يذكر احد منهم انه ذكر علي عندهم، فكيف يجوز ان يقال ان كلا من الانبياء بعثوا بالاقرار بولاية علي ولم يذكروا ذلك لاممهم ولا نقله احد منهم؟ هذا في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 46. ويقول ايضا في صفحة 78 من نفس المجلد الرابع وهذا كلام المجانين. ده كلام مجانين، يقول شيخ الاسلام هذا كلام المجانين، فان اولئك ماتوا قبل ان يخلق علي فكيف يكون اميرا عليهم؟ وغاية ما يمكن ان يكون اميرا على اهل زمانه، واما الامارة على من خلق قبله وعلى من يخلق بعده